رمضان ليس عصا سحرية. رمضان مش عصا سحرية. أول ما هيبدأ رمضان الدموع اللي ما نزلش منها ولا دمع طول السنة هتنهمر من عينك، والقلب اللي ما كانش بيحس بآيات القرآن طول السنة هيبدأ يلين ويبكي أول ما تسمع آيات ربنا في التراويح. رمضان مش عصاية سحرية. الفطور اللي كان مسيطر على قلوبنا طول السنة هيتحول لاشتعال إيماني أول ما رمضان يدخل. لا يا جماعة يا جماعة، زي بعض الإخوة يظن إنه أول ما يروح العمرة أول عمرة في حياته ويشوف الكعبة هينهار وهيبكي وهيتزلزل. أول ما يروح يبص يلاقي نفسه مش حاسس. ليه؟ هي الكعبة تخلي الواحد يتزلزل، بس بأي قلب ذهبت إلى بيت الله؟ بأي قلب ستدخل رمضان؟ ما تفتكريش إنك هتدخل رمضان بذنوب 11 شهر، ما تفتكرش إنك هتدخل رمضان بغفلة 11 شهر وفطور عن الصيام وقلة في القيام، وأول ما تدخل تحصد الثواب حصد زي اللاعب اللي مستني بطولة وقاعد متطمن وما يستعدش ولا بيتدرب ولا بيتمرن، ومعتقد انه هيدخل هيحصد النياشين والأوسمة حصد وهيحصد الكؤوس حصد. يا جماعة ما تفتكروش ان انا لما اقول لك اخر ختمة ختمتها امتى، ختمة ايه؟ ده رمضان اللي فات. وكم يوم صمت السنة دي؟ كم يوم؟ انا مش فاكر، بس ما يجوش 10 ايام مثلا. هتدخل رمضان تلاقي رمضان قلبك اتغير والدنيا اتغيرت. يا جماعة اسمعوا هذه الكلمة الخطيرة اللي تعد محور الدرس بتاع الليلة واللي هتفسر لكم. ده رجب لسه مخلصش. هو بيكلمنا ازاي؟ ده احنا لسه مصيمين 13 و14 و15 رجب. هو ازاي بيكلمنا في رمضان من الوقت؟ الكلمة دي هي اللي هتفهمنا كلنا سر الدرس ده ايه. قال احد السلف: رجب شهر البذر، انك تبذري بقى بذور الايمان في قلبك، وشعبان شهر السقيا، ان احنا نروي بذور الايمان دي بالعبادات، ورمضان شهر الحصاد. يعني ايه؟ يعني كل اللي هتزرعيه في رجب وشعبان هو اللي هتحصده في رمضان. يعني ايه؟ يعني اللي انت عايز تحصده في رمضان لازم تزرعه في رجب وشعبان. يعني يا جماعة لازم نقوم الليل من الوقت نعيش مشاكل القيام، يدخل قيام رمضان نبقى خلاص مستعدين نعيش مشاكل الصيام. من الوقت يجي صيام رمضان خلاص مستعدين. يا جماعة رمضان مش شهر المجاهدة، رمضان ده شهر حصد المهول للحسنات الرهيبة. يا إخواني رمضان مش شهر إنك تواجه شهواتك ومعاصيك وفتنك ومشاكلك، لا لا لا، كل ده في رجب وشعبان. تدخل رمضان بقلب نظيف، بقلب وقف لله تعالى، بقلب يحصد الثواب حصد. رمضان زي شحنة 10,000 فولت. لما تدخل في جسم واحد ميت مش هتعمل له حاجة، ده ميت أصلا، إنما لما تدخل في جسم واحد حي هتقومه هتنفضه نفض. هو ده رمضان. لو الواحد ميت وإيمانه ميت وما بيعملش حاجة قبله، رمضان يعمل له إيه؟ كل سنة بيضيع علينا رمضان بنفس السبب. ندخل رمضان يروح مننا رمضان في الفطور والذنوب والمعاصي والإحباط كل سنة رمضان بيروح مننا يا جماعة بنفس السبب. كان زمان الواحد رمضان بيروح منه بنفس السبب. أول ما الواحد اتعلم بفضل الله يعني ايه يستعد رمضان من قبلها، رمضان بقى قفزة في حياة الواحد، رمضان بقى نقلة. كل رمضان بقى نقلة في حياتك. عايزة تبقى رمضان نقلة في حياتك؟ عايز رمضان يبقى نقلة في حياتك؟ لازم نستعد رمضان، نستعد من البداية. لما تيجي تسيب الذنوب اللي انت بتعملها، ذنوب سر او علن، في رمضان هتعوقك في رمضان وتكدر عليك رمضان، وبعد رمضان ترجع لها تاني. انما لما تسيبها من الوقت هيجي رمضان يبقى الضربه القاضيه على هذه الذنوب من حياتك. رمضان يا جماعه شهر الجنه، شهر اللي احنا مستعدين دلوقتي ونجري وننطلق نقف على باب الجنه. اول ما باب الجنه 8 تتفتح ندخل يا جماعه، نعيش 30 يوم في الجنه، نعيش في جنه رمضان. ساعتها هنخرج من رمضان عمرنا ما نسيب الصيام ولا القيام ابدا. ربي اقرب وعفوه لا يحجب، يا ربي اني مذنب ارجوك فارحم من رجا. قدمت لكم هذه الماده من منتدى احلى حياه www.goodwayinlife.com